تعاليت لمدة سنتين من عام 1402، وذلك لأني أعاني من مرض مزمن ولا زال بي حتى الآن. وإذا جاء رمضان أحتار كيف أصوم، لأنه يشق علي مشقة كبيرة، هل أطعم أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عليك أن تقضي هي فراق الله، لقول الله سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إذا قرر الطبيب الثقة أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه ويحق عليك الصوم، فإنك تطعم عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، تجمعها تعطيها بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، والحمد لله. أما ما دمت ترجو العافية فإنه يلزمك القضاء إذا سلاك الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.